هنا القاهرة من ألحان عزة الجهلي وسيد مصطفى، نقدم لكم برنامجا من إخراج السيد بدير. تفاريح رمضان، نظم زين العابدين عبد الله. من يوم قدوم رمضان والكل بات فرحان بيردد الألحان، والبشر هل وبان على كل حي كان، ولا عادش فيه حيران. ومن جمال لياليه دايما بنسهر فيه، والبال يعيش مرتاح وتملي على الايام، بيمر ليله اوام من البهجة والافراح. وفي كل حي ودار بنشاهد الانوار، والانس مالي الكون، وبنسمع البنادير واغاني حلوة كتير، وكل غنوة بلون. ودي شلة مصيمين صحبة سوا قاعدين في العز والإكرام، وبيشربوا هيصين قرفة وقمر الدين على نشوة الأنغام. مرحى مرحى ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحى مرحى هل ولادك يا رمضان، مرحى مرحى ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحى مرحى هل ولادك يا رمضان. جيت يا جميل من بعد غيابك والكل قالك مرحب بيه، يا مفرح وياك احبابك والحسنات بتنني العين، ولا تتلفش في يوم مواعيدك يا مهنينا يا رمضان، والمسلم من قلبه يريدك لما تجينا يا رمضان، ويقول مرحب ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحب مرحب هل لك يا رمضان، مرحب مرحب ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحب مرحب هل لك يا رمضان، مرحب مرحب ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحب مرحب هل لك يا رمضان. ليه ما عرفش بيحلى صيامك ياللي صيامك فيه حسنات، يا سلام سلم على ايامك فيها نعيم يسعد الاوقات، واللي يشوف لياليك الحلوة يعيش مرتاح يا رمضان، ويكبر دايما للمولى للافراح يا رمضان، ويقول مرحب ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحب مرحب هل هلالك يا رمضان، مرحب مرحب ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحب مرحب هل هلالك يا رمضان، مرحب مرحب ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحب مرحب هل هلالك يا رمضان. لما لولا بحبك وديت معها كمان لتقول، كل نعيم الدنيا بقربك ونتمنى لقاك على طول، علشان قالوا عليك الغالي في الدنيا دي يا رمضان، وبتسعدنا ايام وليالي واحنا النادي يا رمضان، ونقول مرحب ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحب مرحب هل هلالك يا رمضان، مرحب مرحب ياللي وحشنا بقاله زمان، مرحب مرحب هل هلالك يا رمضان. معظم الأحياء تبارك الخلاق في حكمه على الأكوان. كتير ويا ما نشوف منظر جميل مألوف دايما في ليل رمضان. كتير وبنات خارجين سوا جماعات لابسين جديد في جديد وفوق جبنهم لاح بشاير الافراح والكل هاني سعيد. وكريمه ويا خميس ايدين سوا الفوانيس مع جمع من الاطفال ماشيين في جو سرور بيحيوا شهر النور بلحن كله جمال. حظهم سعيين والانسهم رايحين يستمعوا للنغمات. وفي كل قهوة اتنين بيمدحوا في الزين ويسبحوا الرحمن. والناس على الصفين منظر بيرضي العين ويبدد الأحزان. والأولاني يقول عالطبلة والأرغول مغنى تصر البال وتزيد حلاوة الليل لما يقول يا ليل ويغني بالموال. سلامات يا شعر الهدى والداوى والغفران ذي مشور Thank you. راح نلقاه يمدح رسول الله ويكتر التسابيح، وعلى بابا يميل بشكل حلو جميل ويزود التفاريح، والكل من حواليه بيحلفوه بعنيه من شدة الإعجاب ينشد لهم ويزيد، والكل كلمة يعيد ويفرح الأحباب، والسهرة تبقى غرام تسعد سنة لقدام من سحر ما سمعناه، وبنبلغ المأمول لو كان غناه بيطول واحنا نقول الله. أول ما نبدي نصلي على النبي المختار، على النبي المختار، اللي حيبقى شفعنا من عذاب النار، من عذاب النار. وفي حبه دايما بغني وانظمي الأشعار، وانظمي الأشعار، وزيد في مات هو كتر من صلاة عليك، وزيد في مات هو كتر من صلاة عليك، الهادي من طلعته شعت لنا الأنوار. الأولى في الأرض فرحة وفي السماء زينة، والتانية بشهرنا المفترج هنينا بعضينا، والتالتة من بعد طيبة شرف أراضينا. الأولى في الأرض فرحة وفي السماء زينة، عشان قصور رمضان، والثانية بشهرنا المفترض هنينا بعضينا، قلبي بس فرحان، والثالثة من بعد غيبة شرف علينا الليل كأنه حلم جميل في لحظة مر وفات، واللي نلاقيه مكتوب فرح وهنا موهوب من خالق السماوات. والناس لبيتها تعود تمدح في شهر الجود وتقول عليه محلاه، دايما بيطوي شهور ويجينا نور على نور يهدي عباد الله، وكل وقت السور مسحرات يدور يسحر الصايمين، وينادي على الأبواب ويغني للأحباب ويمسع السمعين. يا مسعدي اللي فيني حقك على المحروم. اصحى يا ناج اصحى يا ناج اصحى يا لايل قوم اتسحر وارمي الكايل يلا وكبر. اصحى يا لايل اصحى يا سمعتم إلى برنامج تفاريح رمضان نظمه زين العابدين عبد الله. الألحان لعزة الجهلي وسيد مصطفى. غناء محمد أنديل، شفيق جلال، لبيب أحمد، السيد فرج السيد وشكوك الصغير. روت لكم البرنامج سميرة الكيلاني. البرنامج من إخراج السيد بدير. هنا القاهرة.